فذكرت ذلك لسودة قلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفطة وسأقول ذلك وقوليه أنت يا صفية فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كنت أن أبادره بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قلت فما هذه الريح قال سقتني حفصة شربة عسل قلت جرست نحله العرفطة فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي به قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه قالت قلت لها اسكتي. هذا مضى معنا مرارا وبيناه وقلنا لكم فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم إذا صلى العصر طاف على نسائه لأنه كان لا يبيت عند إحداهن إلا في كل تسع ليال ليلة وبالتالي هذه المرأة التي لا يأتيها إلا في كل تسع ليال ليلة يغيب عنها ولذلك كان يدخل كل يوم إذا صلى العصر على جميع نسائه فيمكث عند هذه قليلا ثم عند الأخرى ثم عند الثالثة حتى تكون الآخرة آخر واحدة هي التي تكون ليلتها يعني الليلة القابلة فدخل مرة على حفصة رضي الله عنها وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب العسل يحب الحلوى فكان أهدي لحفصة عكة عسل والعكة إناء من جلد العنز إن استخدم للماء قيل قربة ويقال له شن وإن وضع فيه سمن أو عسل يقال له عكة وإذا وضع فيه خمر أجلكم الله يقال له زق فيقال زق خمر وعكة عسل أو عكة سمن وقربة ماء فأهدي إلى حفصة عكة عسل فقالت يا رسول الله ألا أهديك منه قال نعم قال بلى قالت ألا أسقيك منه قال بلى فسقته شيئا من عسل فشرب وهكذا صار كل يوم إذا دخل عليها في نوبتها عصرا سقته عسلا فصار يتأخر عندها من لاحظ هذا عائشة رضي الله عنها لاحظت يدخل على كل واحدة مثلا يبقى عندها 10 دقائق لكن يبقى عند حفصة ربع ساعة أو ثلث ساعة طيب هذه الزيادة هذه ليش فصارت تبحث تسأل تتقص الأخبار إلى أن عرفت قالت ها هو يبقى عندها ليشرب عسلا طيب وهذه الدقائق الزايدة ليش تأخذ حفصة عننا قالت والله لنحتالن له يعني لنأتين بحيلة لا يمكث عندها أكثر مما يمكث عندنا سوا لابد يكون كله مثل بعض طيب ما الحيلة فكرت في حيلة ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يوجد منه ريح يعني ريح كريهة لأنه يناجي الملائكة يناجي جبريل ولذلك قال لذاك الذي امتنع أن يأكل من الطعام الذي فيه بعض البقول قال كل فإني أناجي من لا تناجي يعني أنا لا أكل لأني أناجي الملائكة وأنت لا تناجي من أناجيه فكان يكره أن يوجد منه ريح وعائشة رضي الله عنها تعرف ذلك فجمعت أمهات المؤمنين فقالت اسمعوا ترى صار يتأخر عند حفصة كثير وهذا على حسابنا إحنا هذه 10 دقائق تأخذ من كل واحدة فينا دقيقة طيب وش الحل قالت نقول له إذا دخل على إحدانا لأنه كان إذا دخل يدنو فيقبل صلى الله عليه يدنو من أهله فيقبل قالت إذا دنا من إحدانا نقول له يا رسول الله أكلت مغافير نوع من الطعام له رائحة كريهة يوضع فيه بعض البقول كالثوم والبصل وكذا فتكون له رائحة فسيقول لا ما أكلت مغافير إنما شربت عسلا عند حفصة فتقول إحدانا شربت عسلا إذا جرست نحله العرفطة والعرفط نبات بري كريه الرائحة فإذا جرسته النحلة خرج العسل كريه الرائحة، لأن النحلة إنما تضع ما تأكل، فإذا أكلت شدرا وضعت عسل الشدر، وإذا أكلت أثلا وضعت عسله، وهكذا الزهر الذي تأكل من رحيقه تشرب من رحيقه تنزل عسله، فتأثيره يظهر. يعني أذكر قديما أثناء الدراسة في الجامعة لما كنت طالبا، أحد الطلاب من بعض البلاد أهدى لي عسلا، فكانت رائحته منتنة غاية في النتانة، فقلت إيش هذا العسل، أول مرة أشوف عسل كذا. قال هكذا غاباتنا، غاباتنا فيها بعض الأشجار رائحتها غير، يقول فإذا جرست نحله من هذه الأشجار كان العسل هكذا رائحته، لكن قال هذا عسل جيد، هكذا قال. فتقول نقول له جرست نحله العرفط، والعرفط كما قلنا نبات بري كريه الرائحة، فطبعا في المرة الأولى لن يصدق إذا قالت له واحدة، قد تكون هي واهمة، قد تكون تتوهم، لكن إذا الجميع تواطأنا على هذا لا يمكن كلهن أخطأنا، مو معقول هذه أخطأت في الشم وهذه أخطأت وهذه أخطأت. فقالت إن دخل علي سأقول هكذا، وقولي أنت أيضا، وقولي أنت يا سوداء، الجميع سيقول ذلك. وعائشة على صغر سنها، هي تزوجها وعمرها 9 سنوات وتوفي عنها وهي ابنة 18 سنة، لكنها كانت ذات شخصية قوية، شخصية قيادية تقود من هي أكبر منها، أمهات المؤمنين أكبر منها، سودة عجوز رضي الله عنها كبيرة جدا، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عجوز، يعني عائشة مثل بنتها وربما حفيدتها، ومع ذلك تخاف منها. قالت والله فرقا منك، خوفا منك، كدت أن أقول له ذلك وهو على الباب، من يوم دخل على الباب أبغى أفرط السبحة كلها وأقول كل اللي قلتيه، يعني من شدة خوفي منك. فعائشة رضي الله عنها كانت شخصية قيادية تسيطر على غيرها رضوان الله على أمنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة، على عائشة، فأراد أن يقبلها، قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت ما هذه الريح؟ في ريحة ما هي طيبة، ريحة غريبة شوية، ما هذه الريح؟ قال سقتني حفصة عسلا. قالت ها، جرست نحله العرفط، يمكن تتوهم، ممكن. دخل على الثانية وإذا نفس الكلام، على الثالثة، على مو معقول، إذن الكلام صحيح. فلما دخل على حفصة في اليوم الثاني قالت يا رسول الله أسقيك عسلا؟ قال لا حاجة لي فيه. فتألمت سودة، حرمناه ويحب العسل، وهي تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهن يحببن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشفقت، قالت والله حرمناه من شيء كان يحبه. قالت اسكتي خلاص، دكني على الموضوع، طبطبي ليس يطلع كويس إن شاء الله، ما حد داري، ما حد شاف، وإن شاء الله ربنا يعوضه في عسل آخر، لكن ما يجلس عندها أكثر مما يجلس عندنا. قالت والله حرمنا. قالت لها اسكتي، اسكتي يعني لا يطلع سرنا برا. نعم، لكن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. وبها إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه إنما انصرف من حديث عبد الرحمن. نعم، هذا أيضا قد مضى معنا وذكرت لكم. سرغ في الأردن، سرغ هذا المكان الذي وصله هو آخر مكان في الجزيرة العربية وبداية بلاد الشام، فأراد عمر رضي الله عنه أن يزور الشام، فلما وصل إلى سرغ وهو أول أطراف بلاد الشام في ناحية الأردن، قيل له بأن الطاعون وقع في بلاد الشام، هذا الطاعون الذي يعرف بطاعون عمواس، هذا الذي وقع 15 للهجرة في أوائل خلافة أمير المؤمنين عمر، ومات فيه خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتوا شهداء، فكان ممن مات شهيدا في هذا الطاعون أبو عبيدة عامر بن الجراح أمير بلاد الشام، ومات معاذ بن جبل الصحابي العالم الشاب، كان شابا صغيرا، ولو عاش لربما انتفعت الأمة به كثيرا، لأنه كان من كبار العلماء على صغر سنه. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن معاذا يحشر يوم القيامة أمام العلماء رمية بحجر، يتقدم العلماء رمية بحجر، رجل عالم عظيم من كبار علماء الصحابة، وإن كان صغيرا في العمر في السن، لكنه مات شهيدا بالطاعون، لأن الموت بالطاعون شهادة بهذا المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المطعون شهيد والمبطون شهيد، الذي يموت بداء البطن، المبطون شهيد والغرق شهيد، يعني الذي يغرق شهيد، وكذا الذي يحترق، الذي يموت حرقا يصير حريقة مثلا فيموت. قال: والذي يموت بهدم شهيد، يعني إذا انهدم عليه جدار أو انهدم عليه بيت. قال: والمرأة تموت بجمع شهيد، بجمع يعني وهي تلد في حال النفاس، إذا المرأة أثناء الولادة إذا ماتت ماتت شهيدة. فالذي يموت بمرض الطاعون، والطاعون وباء إن دخل بلدا استأصله، فهذا المرض إذا دخل بلدا من مات به من أهل الإسلام يكون شهيدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل في بلد إن سمعنا به، إذا جئت ببلد وسمعت أن به الطاعون ما يجوز أن تدخل، لأن هذا من إهلاك النفس، من إلقاء النفس إلى التهلكة، فما يجوز أن تدخل. وهكذا إن كنت في بلد حتى ولو لم تصب بالطاعون لا يجوز لك أن تخرج، بل تصبر وتحتسب وتبقى. لما لا يجوز لك أن تخرج؟ لأنك وإن لم يظهر عليك المرض ربما تكون ناقلا لجرثومته فتنقل المرض إلى غيرك، يعني وقع البلاء في بلد وترى الناس يموتون بالطاعون مثلا لا قدر الله، تقول: أنا الحمد لله ما جاني شيء، خليني أشرد أفر من هذا البلد وأنتقل. نقول: لا يجوز لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها، لأنك وإن كنت ظاهرا سليما من هذا المرض لكن قد تكون حاملا لجرثومته فتخرج إلى بلد أخرى فتعدي الناس هناك. طيب ما العمل؟ العمل تبقى في البلد صابرا محتسبا، لا يأتي عليك إلا ما قدر الله عز وجل، فإن قدر الله عليك أن تصاب أصبت، وإلا لن يأتيك شيء، لأنه لما وقع الطاعون بالشام ما مات كل أهل الشام، نعم ماتوا آلاف مؤلفة من البشر لكن بقي في المقابل آلاف مؤلفة من البشر، ما مات كل من كان في الشام لكن مات كثير من الصحابة الكرام، كما قلنا مات أبو عبيدة، مات معاذ، مات يزيد بن أبي سفيان الصحابي ابن الصحابي أخو معاوية، ومعاوية كان معهم أصر له شيء. فالعدوى لا تنتقل بذاتها إنما تنتقل بتقدير الله عز وجل، فإذا قدر الله على الإنسان انتقلت إليه العدوى وإلا ما يأتيه شيء. فلما وصل عمر إلى سرغ جاءته الأخبار أن الشام وقع فيه البلاء أو الوباء، فاستشار الصحابة، جمع المهاجرين من أهل بدر فقال: ما رأيكم، ندخل أو ما ندخل؟ فاختلف الصحابة، بعضهم قال: ادخل توكل على الله وهذا تقدير الله عز وجل وما يجيك إن شاء الله إلا ما قدر لك، وبعضهم قال: لا، معك خلاصة الناس، معك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت جئت من المدينة ومعك عامة من في المدينة من الصحابة فلا تقدمهم على هلكة. فاختلفوا فقال: قوموا عني، فارتفعوا عنه، فدعا مشيخة الأنصار، فاجتمع الأنصار فاختلفوا عليه أيضا، بعضهم يقول ادخل وبعضهم يقول لا تدخل، فقال: ارتفعوا عني. فلما ارتفعوا دعا مشيخة قريش من مسلمة الفتح، فكلهم اتفقوا قالوا: يا أمير المؤمنين، معك خلاصة الناس وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقدمهم على هلكة، ارجع. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان ذهب إلى بعض حاجته، ما حضر الاجتماعات الثلاث هذه، ف فجاء قال يا أمير المؤمنين أنا عندي علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. قال ما هو؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض يعني الطاعون فلا تدخلوها، يعني لا تدخلوا هذه الأرض هذه البلاد، وإذا وقع بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها. فقال الحمد لله. ثم قال أيها الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، يعني مرتحل إلى المدينة فارتحلوا. فارتحل عمر رضي الله عنه وعاد إلى المدينة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث أن سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز أو قال عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب فتذهب المرة ويأتي وتأتي الأخرى، فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. يعني الطاعون كان على من كان قبلنا يعني على بني إسرائيل كان رجزا وعذابا، إذا أراد الله أن يهلك طائفة منهم أرسل عليهم هذا الوباء، فكان الطاعون وبالا وعذابا ورجسا على من كان قبلنا، وجعله الله رحمة وشهادة لهذه الأمة. هذا المرض كان عذابا لمن كان قبلنا، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن وقع على المسلمين فهو ليس بعذاب إنما هو رحمة وشهادة، لكن مع ذلك هذا المرض لا يقع في مدينتنا والحمد لله. مدينتنا هذه المباركة التي أسأل الله أن لا يخرجنا منها، أن أسأل الله أن يجعل محيانا فيها ومماتنا فيها. نبينا يقول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت فإني أشفع لمن مات بها، فأسأل الله أن يميتنا على الإسلام والسنة في مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا في هذا الكتاب المبارك في صحيح البخاري أن عمر قال في آخر حجة حجها قبل وفاته بأيام قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، فأسأل الله أن يحيينا في هذه المدينة المباركة وأن لا يحرمنا فضلها وبركتها وأن يميتنا فيها على الإسلام والسنة وهو عنا راض. هذه المدينة يا إخواني هي الوحيدة على وجه الأرض لها هذه الميزة، لا يدخلها الطاعون أبدا. مضى معنا في فضائل المدينة أن المدينة لا يدخلها الدجال، وهذه حتى مكة لا يدخلها الدجال، ولا يدخلها رعب الدجال وهكذا مكة، ولا يدخلها الطاعون وهذا خاص بها على قول أكثر أهل العلم، بعضهم يقول الطاعون لا يدخل لا مكة ولا المدينة، والأقرب أنه لا يدخل المدينة لأنه الحديث وارد فيها، ثم الواقع كما يقول الحافظ ابن حجر يدل على أنه وقع في مكة لكن المدينة ما وقع منذ أن جاءها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة بإذن الله الطاعون لم يدخلها ولن يدخلها بإذن الله عز وجل. فهذه المدينة المباركة محفوظة من الطاعون. نعم. ومع ذلك إذا وقع في أي أرض من أرض الله عز وجل والمسلم بها فصبر واحتسب وعلم أنه لن يأتيه إلا ما قدر له فإنه مأجور، إن مات بهذا المرض كان شهيدا. الحافظ ابن حجر له كتاب جميل في هذا الباب مطبوع اسمه بذل الماعون في فضل الطاعون، بذل الماعون في فضل الطاعون، فذكر فضائل هذا المرض وأنه شهادة للمؤمن إذا وقع عليه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس إن وهب هبة 1000 درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة. نعم على كل حال مشي. نعم. وبها إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء. وبها إليه قال حدثنا يعني لا يجوز أن يعود الإنسان في هبة وهبها، إذا وهبك إنسان شيئا ليس له أن يرجع إلا الوالد، الوالد يطلق على الأبوين، فأبوك لو أهدى لك هدية له أن يرجع فيها، وأمك إن أهدت إليك هدية لها أن ترجع فيها. أو أبوك مثلا أهدى لك سيارة ثم بدا له أن يرتجعها منك له أن يرتجعها منك، كما ارتجع البشير هبته من ابنه النعمان، النعمان بن بشير مضى معنا، لما وهبه هبة وذهب يشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل بنيك نحلتهم ما نحلت هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على جور يعني على ظلم. يقول النعمان بن بشير قال: فارتجعه مني، يعني الغلام، لأنه كان نحله غلاما. فالأب له أن يرجع في هبته، أبوك أعطاك قطعة أرض مثلا له أن يرجع، أهدى لك 1000 ريال مثلا له أن يرجع، أمك أهدت لك هدية زعلت منك قالت هات هديتي، يجوز لها لا مشكلة. لكن غير الأبوين لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. الكلب إذا قاء يأتي ويلغ قيئه، يعني يلحس قيئه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، هذا مثل الكلب ليس لنا نحن أهل الإسلام، فنحن لا نرجع في هبتنا. يقول: قال بعض الناس أنه يجوز أن يرجع في هبته. نعم، بعض الفقهاء قالوا إذا وهب الإنسان هبة يرتجي من ورائها جزاء، فما وجد ذاك الجزاء له أن يرتجع هديته. يعني مثلا جاب لك هدية وهو ينتظر منك رد مثلها، تزوجت أنت مثلا أو زوجت ابنك فجاب لك 1000 ريال في ظرف مثلا، ثم زوج ابنه وانت جيت يد ورا ويد قدام ما معك شيء، قال لك يا فلان هات 1000 حقتي، دفعت لك 1000 ريال في وقت زواج ابنك نسيت، والآن تأكل ما شاء الله جاي تدق في العشاء وما ترد لي هديتي، يا أخي استحى على وجهك ولو حتى 500. قالوا: إن وهب هبة يرجو جزاءها له أن يرجع. هذا قول بعض الناس، بعض الفقهاء، لكن جمهور أهل العلم أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، فإن عاد في هبته كان كالكلب عاد في قيئه، عاد في قيئه. الأصل أن الإنسان إذا وهب هبة لا يهب إلا لله عز وجل، والأعمال بالنيات، والأعمال بالنيات، فمن وهب لله عز وجل أجره على الله، ومن وهب لدنيا يصيبها فأجره في الدنيا. بعض الناس يهب هبة هي ليست هبة، هي رشوة، يعني يأتي لمدير إدارة عنده معاملة في دائرة معينة ويبغى يمشيله هي من تحت لتحت، فيجيب له هدية، يجيب له هدية يقول له خذ هذا حق الشاهي، يقول له علبة عطر مثلا أو ظرف، يقول له هذه هدية، ويرتجي من وراها نفع توقيعه مشيله، ما مشاك له هات هدية، ترى هذه ما كانت بلوشي، هذه الرشوة بعينها، هذه الرشوة بعينها، فهمنا؟ وبعض الناس حتى ولو لم يكن يرتجي من ورائه يعني نفعا في عمل، لأن هدايا العمال غلول، العمال يعني الموظفين، أنت حين تكون موظفا أنت عامل في هذه الدائرة الحكومية لأنك تأخذ عمالة، وش يعني عمالة؟ راتب، راتب، فكل هدية تأخذها في وظيفتك لقاء أداء عملك هذا غلول، هذا سحت، لأنك تأخذ راتبا وبالتالي لا يجوز لك قبول الهدايا في عملك. أداء العمل واجب عليك شرعا، فهمنا؟ لكن إن لم تكن عاملا، لست موظفا، لست موظفا، فالأصل أنك إذا أهديت لك هدية أن تكافئ بمثلها أو أحسن، لأن هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ويكافئ عليها بمثلها أو بأحسن منها. فلو أهدى لك أخوك ما يرجو من ورائك نفع، أخوك ابن عمك، أهدى لك أبوك هدية جاء من سفر فجاب لك هدية، والدك إكراما له أنت تهديه هدية مثلها أو أحسن منها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ويثيب عليها بمثلها أو بأحسن، أو بأحسن منها، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقال بعض الناس الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله. وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك. طيب ماشي. وبها إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت عمرو بن الشريد قال جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيت الذي في داري؟ فقال لا أزيده على 400 إما مقطعة وإما منجمة. قال أعطيت 500 نقدة فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه ما بعتكه أو قال ما أعطيتك. قلت لسفيان إن معمرا لم يقل هكذا ولكنه قال لي هكذا. وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة. الشفعة مضى معنا في كتاب الشفعة. الشفعة معناها أن يشترك اثنان في عقار فيريد أحد الشريكين أن يبيع حصته لآخر، فللشريك أن يمنعه لأنه يتضرر بدخول شريك آخر عليه، أن يمنعه عند القاضي ويشتري نصيبه بالثمن والقاضي يلزمه. كيف؟ لو قلنا أن إنسانا مات وترك ولدين أو 3 أو 10 أو أيا كان عددهم، وترك أرضا زراعية مثلا، أو ترك دارا عمارة مثلا، ترك عمارة كل واحد من عياله له شقة، مات الأب، هذه الأرض من يملكها؟ هؤلاء الأبناء. ولدين كل يملك نصف الأرض، لكن هل يملك حدا معينا؟ لا، يملك ملكا مشاعا لأنها ما قسمت. أو ترك الأب ماشية، ترك 1000 رأس من الغنم فهما شركاء في القطيع كله، ما قسموه، ما قالوا هذه 500 لك و500 لي، يعني كل رأس منها هذا يملك نصفها وهذا يملك نصفها، كل رأس. فاحتاج أحد الأخوين مالا فقال أنا أبيع نصيبي، فذهب إلى آخر صديق له فقال تعال أبيعك نصيبي في هذه الأغنام، هذه 1000 رأس أنا لي فيها 50% بعتكها، أو هذه الأرض الزراعية التي نفلحها أنا لي فيها مثلا 50% أو 40% أو 30% على عددهم، يعني لي النصف أو الثلث أو الربع أبيعك حصتي. طيب إذا بعت حصتك أدخلت رجلا غريبا على إخوانك الشركاء وهم يتضررون من دخول الغريب معهم، فلأخيك أو شريكك أو ابن عمك مثلا أن يرفع الأمر للقاضي، يقول هذا شريكي يبيع حصته لغريب يدخله علي وهذا يضرني وهذا يضرني، فأنا أطالب بشفعتي يعني بإبطال هذا البيع وأن يبيع لي أنا. فالقاضي يقول له البيع الأول باطل، كم بعته؟ بمبلغ كذا. يقول له طيب رجع له ثمنه وشريكك سواء كان أخوك أو ابن عمك أو قريبك يعطيك الثمن ويأخذ منك نصيبك، فالشريك له حق إبطال البيع بالشفعة ليكون البيع له، لأن الضرر حاصل، صحيح أو لا؟ نعم. هو أصلا ما يكون هذا إلا بعد أن يتم إبطال البيع، لا يكون إلا إذا تم البيع. ولو تقادم الزمان، لو كان الشريك مسافر وجاء بعد 1 سنة 2 سنين 10 سنين فوجئ وإذا والله شريكه باع نصيبه، قال يا أخي ليه ما خبرتني؟ وشرعا المفروض تعرض علي أنا أولا قبل الغريب، تقول يا أخي أبغى أبيع نصيبي أنا محتاج فلوس، فإذا أنا رفضت الشراء سقط حقي في الشفعة، تروح تبيع للغريب، لكن أنت ما عرضت علي، فله الحق أن يذهب إلى القاضي ويبطل البيع ولو كان البيع تم قبل 10 سنوات مثلا، يبطل البيع لأن فيه ضرر عليه. هذا هو الشفعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا قسمت حدة الحدود وشقة الطرق فلا شفعة. قطعة الأرض تركها الأب ورثها الابنان، لكل منهما شفعة على الآخر. فإذا قسموا الأرض وحدوا الحدود فلا شفعة، خلاص كل واحد حر في ماله. فهمنا؟ حدة الحدود وشقة الطرق بينها، خلاص لا شفعة. طيب هنا يقول قال بعض الناس أن الحيلة جائزة. يقول كيف يجوز؟ أنت تتحايل على الشرع، كيف جائزة؟ يقول يذهب إلى هذا الذي يريد أن يبيعه، يقول أنا أهبك إياه، لأن الهبة جائزة، أنا أهبك إياه. فإذا جاء ذلك يطالب بشفعته، يقول أنا ما بعته، أنا أهديت له، ويقول له في المقابل شوف أنا أهدي لك نصيبي في الأرض وأنت تهدي لي 1000 دينار، يعني قيمة الأرض، يعني بدلا من أن تكون الصورة بيعا تكون هدية مقابلها هدية. يقول قال بعض الناس إذا لم يبيعه وأراد أن يفر من شفعة شريكه يهدي إليه، يقول وهبت لك هذه الأرض هبة وأنت في المقابل تهب لي 1000 دينار، يقول يصح ذلك وسقطت الشفعة. من هذا؟ يقول بعض الناس. فيقول البخاري كيف يصح هذا؟ لف دوران، هذا ما يجوز، هذا حرام، لأن الشرع حرم ذلك، فكيف تقول يجوز؟ فهو أورد الحديث ثم رد على من؟ على من يقول بهذه الحيلة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم عن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا ب400 مثقال، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه لما أعطيتك. وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهبى لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. وبها إليه قال باب احتيال العامل ليهدى له. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حسب يدعى إيش؟ ابن اللتبية. ابن اللتبية، عندي فتحة لك. اللتبية، نعم أحسن الله إليكم. قال يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية. فقال نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الصحابي الجليل وهو معذور لأنه ما كان يعرف الحكم، والإنسان لا يؤاخذ إلا بعد أن يأتي التشريع والحكم، لكن الإنسان إذا كان ما يعرف لا يلام. وابن اللتبية ما كان يعرفه، ما كان يعرف حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم. بني سليم تعرفون ديارهم قرب مكة، ليأتي بصدقاتهم، يعني بزكواتهم، بزكوات أموالهم من الإبل والغنم. فلما ذهب عد أموالهم فقالوا له هذه ترى هدية لك، هدية يعني افتح عين وغمض عين، يعني مشيها. فجاء بالصدقات فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما لكم، هذا الذي لكم عندي، يعني من الزكاة، وهذا كم رأس من الإبل والغنم، هذه ترى ما هي داخلة في الزكاة، هذه هدية أهدوها لي. وهو معذور رضي الله عنه ما كان يعرف حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب، قال هل جلست في بيت أبيك أو أمك فتنظر هل تأتيك هديتك؟ يعني ليش يهدوك هذه الهدية؟ لأنك رحت تأخذ منهم الزكاة عشان تخفف عنهم، لكن لو كنت في بيت أبيك أو أمك كانوا أرسلوا لك هديتك؟ ما أعطوك لسواد عيونك. وهكذا الموظف الذي يكون على وظيفة فيأتي إنسان ومن تحت الماصة يعطيه ظرف مثلا، يقول هذه هدية، هذه حق الشاهي والقهوة، هذه حلاوة العيال مثلا. طيب هل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى يجيب لك الحلاوة؟ وما أعطاك إلا لأنك موظف وفي يدك توقيع تمشيله، صحيح؟ إدهن السير يسير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جلست في بيت أبيك أو أمك حتى تأتيك هديتك؟ ثم صعد المنبر فخطب الناس، قال ما بال العامل أستعمله على بعض ما ولاني الله، يعني كما استعمل هذا، فيأتيني ويقول هذا ما لكم، يعني هذا الذي لكم عندي وهذه هدية أهديت إلي، هل جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته؟ ثم قال لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يعني هذه الرشاوة التي تأخذها، هذه الرشوة تأتي وأنت تحملها على عاتقك يوم القيامة. يأتي وعلى عاتقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، يعني ما تأخذه هنا تأتي وأنت تحمله يوم القيامة تحاسب عليه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية هديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعير ثم تيعر. أحسن الله إليكم. أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. يعني هذا الصحابي يقول بصر عيني وسمع أذني، يعني رأيته بعيني وهو يقول ذلك وسمعته بأذني. لما قال ذلك رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه. كيف يرى بياض إبطه؟ لأنه كان يلبس الرداء، ما يلبس القميص هذا الذي نلبسه، وهذا قلناه مرارا أن القمص كانت قليلة في زمنهم، وعامة لباسهم الإزار والرداء الذي نلبسه نحن في الإحرام. ولذلك لما يرفع يديه يقول اللهم هل بلغت يرى بياض إبطه صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه. وقال بعض الناس إن اشترى دارا ب20,000 درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار ب20,000 درهم وينقوده 9,000 درهم و999 وينقوده دينارا بما بقي من 20,000، فإن طلب الشفيع أخذها ب20,000 درهم وإلا فلا سبيل له على الدار، فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو 9,000 درهم و999 درهما ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار، فإن وجد بهذا الدار عيبا بهذه الدار مؤنثة. أحسن الله إليكم. قال فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه 20,000 درهم. قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة، يعني لا يجوز الخداع والغش في البيع والشراء، وهذا قائم على الخداع، ما علينا بهذه التفاصيل. نعم أحسن الله إليكم. وبها إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أن أبا رافع رضي الله عنه ساوم سعد بن مالك رضي الله عنه بيتا بأربع ساوم من؟ سعد بن مالك نعم رضي الله عنه بيتا ب400 مثقال، وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه ما أعطيتك. نعم. وبها إليه قال بسم الله. انتهينا من كتاب الحيل، والكتاب هذا كامل، كتاب الحيل كله أو جله كان في الردود، في الردود، وما يحصل بين العلماء يطوى ولا يروى، إنما إذا احتاج الإنسان إليه في مجالس التفقه تشرح هذه القضايا، وإلا مثل هذه الأمور تطوى ولا تروى. الباب كله كان في الردود، عشان كذا يعني في كل مسألة يقول قال بعض الناس وقال بعض الناس، يقرع رحمة الله عليه وغفر لنا وللمسلمين. نعم. دخلنا في كتاب جديد، قال كتاب التعبير، يعني تعبير الرؤى، يعني تعبير الرؤى والمنامات. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب التعبير. وأول ما بدأ به رسول عندك هكذا وأول أو أول؟ لا عندي بالواو. طيب باب أول ما بدأ به. أحسن نعم. الله إليكم. قال وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا صادق الرؤيا الصالحة. هذا قالته عائشة كما مر معنا في أول الصحيح في كتاب بدء الوحي، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذا قبل البعثة ب6 أشهر، فكان الوحي ينزل عليه نوما، فإذا رأى رؤيا في الليل يراه يتحقق في الصباح. إذا رأى رؤيا في المنام ثاني يوم يجد الرؤيا تحققت، فلا يرى رؤيا إلا تحققت مثل فلق الصبح. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن أبي شهاب قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ. ما أنا بقارئ يعني لست أحسن القراءة. يقال هذا رجل قارئ وهذا غير قارئ، يعني هذا يعرف القراءة والكتابة وهذا لا يعرف القراءة والكتابة. قال فقلت ما أنا بقارئ يعني لست قارئا لا أعرف القراءة والكتابة. نعم أحسن الله إليكم. قال فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم يعني ضمه جبريل عليه السلام، احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وضغطه حتى بلغ منه الجهد، في لفظ قال حتى ظننت أني ميت أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة ما ضغطه قال حتى بلغ مني الجهد. نعم أحسن الله إليكم. قال ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، قال ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم الجهد بالضبط يعني. أحسن الله إليكم. قال ثم أرسلني فقال اقرأ بسم الله، فقال اقرأ بسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم، فرجع بها يعني قال في المرة الثالثة له، قال له اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى زملوني أي غطوني، لأن الإنسان إذا خاف حتى ولو كنت في شدة الصيف إذا خفت تشعر بالبرودة وترتجف من شدة الخوف، فجاء يرجف فؤاده فداه أبي وأمي صلى الله عليه ويقول لأمنا خديجة زملوني يعني غطوني، لأنه يعني يشعر بالارتجاف من شدة الخوف، زملوني زملوني، فزملوه غطوه حتى ذهب عنه الروع. نعم أحسن الله إليكم. قالت فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة مالي، وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي، فقالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. لاحظوا يا إخوان هذه المرأة الصالحة العاقلة، الإنسان إذا رزقه الله بامرأة عاقلة فقد نال نعمة عظيمة، المرأة الصالحة نعمة عظيمة من الله، ليست العبرة في المرأة في جمالها ولا في حسنها، إنما في دينها وعقلها وفي وقوفها مع زوجها في الملمات في الكرب في المشاكل في المصائب، ففي المصائب يظهر معدن الإنسان، إنسان كان غنيا فافتقر، فإذا كانت المرأة ليست صالحة تركته وذهبت، وإذا كانت صالحة صبرت معه وثبتته ووقفت بجواره، هكذا كانت أمنا خديجة رضي الله عنها، هكذا كانت هذه المرأة الصالحة التقية، أول من أسلم مطلقا من البشر بنبينا صلى الله عليه وسلم هي خديجة، أول من أسلم على الإطلاق. فانظروا قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، لأنه خاف أن يكون هذا الذي أتاه جنا من الجن، لأنه وحده على رأس الجبل وفجأة يطلع له مخلوق على هيئة إنسان ثم يختفي فجأة، فالغالب أنه في تصور الإنسان العادي ما هو جن، ولا يخطر في بالي أن هذا ملك جاء به رسالة ونبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على فترة من الرسل، ما في رسل ولا في أنبياء، في فترة انقطاع بينه وبين إسماعيل عليه السلام في العرب، لأنه ليس بعد إسماعيل نبي في العرب حتى جاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فخاف على نفسه هو وحيد على رأس الجبل أن يكون هذا الذي رآه جنا، فقال قد خشيت على نفسي، انظروا ماذا قالت، قالت كلا ما قالت لا والله، قالت كلا، أبلغ في النفي، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. طيب ليش تقولين هكذا؟ لما تقولين لا يخزيك الله؟ استدلت بحميد صفاته صلى الله عليه وسلم، استدلت بكريم أفعاله صلى الله عليه وسلم، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة، إنك لتصل الرحمة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني مثلك لا يخزيه الله عز وجل، أنت رجل صالح، أنت وصول للرحم، أنت كريم، أنت تعين الفقراء والمساكين، هل يخذلك الله؟ حاشا وكلا، أنت لا يخذلك الله عز وجل ولا يخزيك أبدا. إذن استدلت بماذا؟ بصفاته الحميدة صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. فقالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. لاحظوا هناك في أول الكتاب قالت وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب بالإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب، هكذا في أول الصحيح. طيب وهنا تقول العربي بدل العبراني، كيف هذا؟ الجواب أنه كان يعرف اللغتين العربية والعبرانية، فقولها يكتب الإنجيل بالعربية هذا أوضح، وأما قولها هناك يكتب الإنجيل بالعبرانية هذا غير واضح، لأن الإنجيل أصلا بأي لغة نزل؟ بالعبرانية، وهي لغة بني إسرائيل، وهي لغة بني إسرائيل، والله ينزل الكتاب بلسان ذاك بلسان القوم الذين ينزل عليهم الكتاب، ولا يبعث الله نبيا إلا بلسان قومه ليبين لهم كما قال في القرآن. فموسى كان يتكلم العبرانية لسان قومه، وعيسى يتكلم العبرانية لسان قومه، فالتوراة نزلت بالعبرانية والإنجيل بالعبرانية، فهو كان يعرف العبرانية والتوراة بالعبرية، فهو يترجمها بلغة العرب. فالجمع بينهما أنه يحسن اللغتين قراءة وكتابة وتحدثا، فيقرأ الإنجيل بالعبرانية ويترجمها العربية، هذا قبل أن يعمى، ثم عمي بعد. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قالت وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى. الناموس باللغة العبرانية يعني الرسول، يعني الرسول أو السفير بعضهم يقول، يعني هذا الرسول يعني جبريل. طيب هذا نصراني في ذاك الوقت يعني، ثم أسلم رضي الله عنه، وكان في نصرانيته موحدا، ما كان يؤمن بألوهية المسيح. طيب هذا نصراني، لماذا لم يقل هذا الناموس الذي أنزل الله على عيسى؟ لماذا قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ولم يكن يهوديا، كان نصرانيا رضي الله عنه؟ والجواب أن النصرانية تبع للتوراة، لأن الله بعث عيسى بالتوراة والإنجيل، بالتوراة والإنجيل، فهو جاء بشريعة مكملة لشريعة موسى. إذن صاحب الرسالة الأساس في بني إسرائيل هو موسى، وعيسى تبع له، ولذلك آتاه الله التوراة والإنجيل، التوراة التي هي على موسى، فهمنا؟ ولذلك هو أخذ بالأصل، وهو موسى صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه أصل التشريع لبني إسرائيل. نعم أحسن الله إليكم. قال يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. يا ليتني فيها جذعا، يعني يا ليتني كنت شابا فتيا جذعا حين يخرجك قومك، كي أدافع عنك وأحميك. والجذع هو الفتي من الإبل، هو الشاب الفتي القوي من الإبل، ويقال للشاب القوي جذع، حتى تجد إخواننا المصريين يقولون يا جدع، يا جدع يعني يا جذع، يعني يا بطل، يعني يا شاب يا قوي يا بطل. فيا جدع هي لفظة عربية فصيحة، هي يا جذع. فهنا ورقة يقول يا ليتني فيها جزعا، يعني يا ليتني كنت شابا قويا كي أستطيع أن أدافع عنك وأحميك حين يخرجك قومك، لكني شيخ كبير. قالوا كان قد جاز 100 وقتها، هكذا قالوا، العلم عند الله أنا ما أدري، لكن هكذا قالوا. فيقول ليتني أكون شابا حتى أحميك، متى؟ حين يخرجك قومك من مكة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قومي يحبونني يسمونني الصادق الأمين وكلهم يحبني، معقول يخرجوني من مكة؟ قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ما أتى أحد بما جئت به بمثل ما جئت به إلا عاداه قومه. فحصل هذا الذي قاله ورقة، لما دعا قريشا إلى الله عادته قريش، بل عاداه أقرب الناس إليه، عمه أبو لهب وابن عمه أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قالت ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا، غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه بذروة. أحسن الله إليكم. قالت فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طال عليه فترة الوحي غدا. طال أو طالت؟ طالت بالتاء. طيب لماذا لم تنفضوا هكذا؟ اقرأ. نعم فإذا طالت. أحسن الله إليكم. قالت فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما فالق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. نعم فترة الوحي اختلف فيها أهل العلم، كم كانت مدتها؟ هل كانت 3 أيام أو كانت 7 أيام أو كان 40 يوما؟ وبعضهم ذهب إلى أكثر من هذا، لكن الأقرب أنها لم تتجاوز أياما معدودة، فترة الوحي يعني فترة الانقطاع. لماذا فترة الوحي؟ كي يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى جبريل فجأة طلع له في الغار احتضنه، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما يدري وش هذا، خاف، جاء لقي ورقة، قال له هذا الناموس. طيب الناموس يعني سيعود، ما عاد، صار يذهب إلى الجبل ينتظره في الغار ويشوف يجي مرة ثانية ولا ما هو جاي. طيب وش اللي صار؟ إلى الآن ما هو فاهم وش اللي صار، هو خشي على نفسه. وورقة يقول هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يرحمك الله، وخديجة تقول له لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل إلى آخره. طيب إذا كان الناموس الذي نزل الله على موسى يعني سيعاود، طيب ليش ما بيجي؟ يجلس يذهب ينتظر في الغار، فتعب صلى الله عليه وسلم حتى يكاد أن يلقي بنفسه من أعلى الجبل، هذا في الصحيح. فإذا تقول طيب كيف يلقي بنفسه؟ لسه هو نبئ وما أرسل إلى الآن، هو نبئ بإقرأ وأرسل بي قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه الإرسال افعل كذا، لكن نبئ بإقرأ هذه النبوءة. فكلما أراد أن يتردى من جبل ظهر له جبريل فقال له يا محمد أنت رسول الله حقا، يعني لا ترتب ولا تشك. جبريل في المرة الأولى ما قال له أنت رسول الله، فقط قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اختفى اختفى. فبش صار؟ ما في شيء. طيب هل قال له أنت رسول الله؟ لا ما قال له. طيب أنت نبي؟ ما قال له. فجأة هذه الآيات اختفى. من قال له أنه هذا رسول من الله إليك؟ ورقة، قال هذا الناموس. طيب يريد النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت من كلام ورقة، هل فعلا هذا الذي جاءني هو الناموس الذي يأتيني من عند الله، يعني الرسول الذي يأتيني من عند الله أو لا؟ هل كلام ورقة صحيح أو لا؟ ينتظر في الغار، يخرج إلى الجبل يرقى، ما يأتيه. فلما يخرج وإذا به يتبدى له يقول له يا محمد أنت رسول الله حقا. تخيلوا يا إخوان وش شعور رسول الله لما يقول له جبريل أنت رسول الله حقا. يعني أنا أتخيل إيش الشعور الذي كان يشعر به نبينا صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت. وبقي هكذا يرجع إلى البيت يبيت يذهب في النهار يطلع الجبل ينتظر جبريل ما يأتي. ثم إذا خرج يتبدى له بين السماء والأرض يقول له أنت رسول الله حقا فيفر يركض صلى الله عليه وسلم وهو في الصحراء يتبدى له يقول له يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله فيركض ويركض يدخل بين الناس فإذا دخل بين الناس ينظر وإذا به لا يرى شيئا يخرج من بين الناس يراه يدخل في الزحمة يدخل مكة ما يرى أحد فطيب أنت رسول من الله إلي طيب وبعدين إيش أفعل ما في جواب. بقي فترة وهذه الفترة هي التي تسمى بفترة الوحي يعني فترة انقطاع الوحي هي أيام إما 3 أيام أو أسبوع أو 40 يوما ولا يصح أنها زادت عن هذا. ثم جاءه جبريل وتتابع الوحي حمي الوحي وتتابع تقول عائشة رضي الله عنها فجاء وقال له يا أيها المدثر قم فأنذر أنذر قومك أدعهم. فترة التهيئة انتهت فترة الاستعداد انتهى هيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة لما تقول أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصالحة فكان لا يرى رؤيا هذه فترة تهيئة لنبينا صلى الله عليه وسلم. الآن جاء وقت العمل قم أدي ما أمرت به قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر يعني الأصنام. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال باب رؤيا الصالحين وقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذا أنزله الله عز وجل أنزل هذه الآيات مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية. نبينا صلى الله عليه وسلم إخوة الكرام لما كان في المدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية رأى في المنام أنه داخل مكة فمطوف بالبيت فقال للصحابة رأيت في المنام أننا ندخل مكة ونطوف ورؤيا الأنبياء وحي ففرحوا قالوا إذن نذهب إلى العمرة فخرجوا فلما خرجوا صدتهم قريش ممنوع الدخول قالوا ما تدخلون ووقع الصلح فكانوا هم في غاية فرحهم. تخيل الشوق امتد 6 سنوات منذ أن خرجوا من مكة المهاجرين لهم 6 سنوات وهم محرومون من بيت الله عز وجل محرومون من مكة محرومون من الحرم والآن جاءت الفرصة ندخل البيت الحرام ونطوف ونسعى بين الصفا والمروة وفجأة قالوا لا من تدخلين ارجعوا السنة القادمة فشعروا بحزن شديد فقال عمر يا رسول الله ألم تكن قد ذكرت لنا أننا ندخل البيت الحرام فنتطوف بالبيت قال أقلت لك عامكم هذا حددت لكم موعد أنا معين قال لا قال فإنك آتيه فمطوف به إنك آتيه فمطوف به أنا ما قلت لكم هذا العام قلت رأيته في المنام أننا ندخل البيت ونطوف به وأنكم ستأتون البيت وتطوفون ما قلت لكم في هذا العام ولا حددت لكم موعدا فإنك آتيه فمطوف به. فلما رجعوا في أثناء الطريق وهم يسيرون ليلا والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته جاء عمر ببعيره إلى جوار ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فما رد عليه السلام. لما لم يرد عليه؟ لأن الوحي كان في هذا الوقت ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لا يدري في ظلمة الليل هو يرى شخص النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يميز ملامحه لظلمة الليل. فأعاد السلام مرة أخرى قال السلام عليكم يا رسول الله ما رد عليه. فأعاد المرة الثالثة ما رد عليه الوحي ينزل عليه. فقال عمر لنفسه ثكيلتك أمك عمر نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت يعني ألححت نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 كل ذلك لا يرد عليك. ثم حرك بعيره ومشى خاف أن ينزل فيه قرآن يعيبه على ما فعل يقول خشيت أن ينزل في قرآن. فلما تقدم وإذا مناد يناديه يا عمر أجب رسول الله خاف أن يكون نزل في حقه قرآن يعيب عليه فعله. فلما جاء وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم تبرق أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم فرحا فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم والله لهو أغلى عندنا من عيوننا والله هو أحب إلينا من أرواحنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها، أحب إلينا من الآباء والأمهات والأولاد والذرية والدنيا صلى الله عليه. وإذا به تبرق أسرير وجهه، يبشر عمر بهذه الآية، يقرأ عليه ما أنزل الله عليه في هذه الآية في هذه الليلة، يقول تلك الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ترى رؤيا حق، لا تظنوا أنكم رجعتم من ترايحين مكة، لا، الله عز وجل صدق رؤيا نبيه، يعني صدق رؤيا نبيه، فقال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ما قال ستدخلون المسجد الحرام، قال لتدخلن، لام التوكيد الموطئة للقسم ونون التوكيد الثقيلة، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، يعني لن تخافوا أعداءكم، ستدخلون وأنتم آمنون، لن تخافوا كفار قريش ولا غيرهم. عدتم الآن حزينين، كفاكم مكافأة، جعل بين يدي ذاك الفتح، يعني فتح مكة، جعل لكم مكافأة قريبة، فتحا قريبة بعد أشهر. صلح الحديبية كان في ذي القعدة، وفي جمادة كان فتحه خيبر. صلح الحديبية في ذي القعدة من سنة 6، وفتح خيبر في جمادة الأولى سنة 7. قال فعلم ما لم تعلموا، أنتم أنتم عارفين إيش يصير بكرة، الله عليم سبحانه وتعالى، علام الغيوب. هذه الشروط التي أملتها عليكم قريش ورأيتم أنها مجحفة بكم، فيها الخير، كل الخير لكم وأنتم لا تعلمون، لكن الله يعلم. قال علم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك، يعني قبل أن تأتوا البيت فتطوفوا به، جعل لكم مكافأة وهدية وأجر عاجل. قال فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي فتح؟ فتح خيبر، فتح خيبر، فكانت فتح خيبر مكافأة من الله عز وجل وجزاء عاجل لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولأصحاب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. وبها إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. ليش جزء من 46 جزء من النبوة؟ الرؤيا الصالحة للمؤمن يراها المؤمن أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. كيف هذا؟ مدة النبوة كم كانت يا إخوان؟ مدة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث وهو ابن 40 إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو ابن 63، كم سنة؟ 23 سنة. والرؤيا التي كان يراها حين قالت عائشة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، كم كانت مدتها؟ 6 أشهر. 23 سنة كم فيها من 6 أشهر؟ 46. 23 اضربها في 2 النتيجة كم؟ 46. فصارت 6 أشهر تلك هي جزء من 46 جزء، فهمنا؟ فصارت الرؤيا الصالحة للمؤمن هي جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن فترة الوحي في المنام لنبينا كانت مدة جزء من 46 جزءا من نبوته. فهم يا إخوان أو ما فهم؟ فهم أو ما فهم؟ فهم؟ يلا مشي حالك. نعم، أحسن الله إليكم. قال وبها إليه قال الرؤيا من الله، قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. نعم، الرؤيا من الله يعني ما يراه الإنسان من رؤيا واضحة مفرحة، هذه من الله، مبشرات للمؤمن. وأما الحلم يعني الذي تراه مفزعا في نومك، ترى رؤيا سيئة شيء يفزعك، هذا ليس من الله بإذنه سبحانه وتعالى، وإن كان بتقدير من الله، لكن هذا يكون من فعل الشيطان. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الرؤيا يعني التي تسر المؤمن من الله، والحلم من الشيطان. ولذلك إذا رأى الإنسان رؤيا صالحة يحدث بها من يحب أو من يثق في علمه أو في تقواه، وإذا رأى حلما فلا يخبر بأحد، لا يخبر به أحدا، إنما يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. ماذا يفعل؟ يستعيذ بالله من شرها وينفث على يساره 3 فإنها لا تضره بإذن الله عز وجل. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت في المنام أن رأسي سقطت في الأرض فصارت تتدحرج، يعني زي الكرة، شاف في النوم دماغه طاحت في الأرض وصارت تتدحرج كالكرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدث أحدكم بما يريه الشيطان، أو قال كلمة نحوها، يعني هذا حلم من الشيطان، لماذا تحدث به؟